السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي. كان زمان الكل هايل قوة فينا كالجبال، ما كانش فينا حد خايب. هو فين زمن الرجال؟ هو فين زمن الرجال؟ كنا نشكر كنا نصبر، كنا نشكر كنا نصبر، كنا نهتف ربي أكبر. فجأة الآن النصر يحضر، والجنود عدد الرمال، والجنود عدد الرمال. هو فين زمن الرجال لغير إلهنا؟ أيها الأحبة في كل مكان، بداية أدعو الله تبارك وتعالى: اللهم ارفع الغمة عن الأمة. أحبابي، لابد أن ننظر إلى المسألة نظرة الحكماء وبطريقة العلماء. كلما رأيت غيرة الشباب على دور كرة يضيع، أو نقدم كل فاشل على أنه نجم مع أنه ساقط وضيع، وحين ننكر على الملتزمة التزامها ونرضى بفعل السافرة المتبرجة على أنه من حقها، وكلما رأيت ما نحن فيه من هوان والاعتداء على أهلنا من الجرزان، علمت أن الله قد نزع هيبتنا من قلوب أعدائنا، ولن تعود الهيبة إلا بالعودة إلى الله ربنا. فكم رفعنا الشعارات، وهذه نصيحة لي ولكم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلن تنصر أمة بالمخالفات. أنا أعلم تماما أن هناك من سيخرج يجادل ويقول: دعوكم من مثل هذه الأمور فالأمة تضيع. لو أن هناك من ينصر بالمخالفة لكان أولى بالنصر الصحابة الذين اجتهدوا ولم يقصدوا مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وفي هذه الغزوة انتصر رسول الله وهزم المسلمون. ندعو الله تبارك وتعالى أن يهون على أحبابنا وإخواننا من المظلومين في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أحبابنا من الموحدين في كل مكان، وأخص بالذكر أحبابنا في فلسطين. جزاكم الله خير الجزاء. كان زمان الكل هايب قوة فينا كالجبال، ما كانش فينا حد خايب. هو فين زمن الرجال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي. كان زمان الكل هايب قوة فينا كالجبال، ما كانش فينا حد خايب. هو فين زمن الرجال؟ هو فين زمن الرجال؟ كنا نشكر كنا نصبر، كنا نشكر كنا نصبر، كنا نهتف ربي أكبر. فجأة الآن النصر يحضر، والجنود عدد الرمال، والجنود عدد الرمال. هو فين زمن الرجال لغير إلهنا؟ ما كنا نركع لغير إلهنا، ما كنا نركع، كنا نهتف كله يسمع، والكون ده كله كان بيرفع عينه ينظر للهلال. هو فين زمن الرجال؟ كان زمان كنا الأسود، شعب مسلم كان يسود. كان زمان كنا الأسود، شعب مسلم كان يسود. شرق غرب شمال جنوب، شرق غرب شمال جنوب، ده كان حقيقة مش خيال، هو في زمان الرجال كان زمان، ما نخافش دائم فينا قائم فينا صائم، كان زمان ما نخافش دائم فينا قائم فينا صائم، بالجهاد نحمي البلاد بالجهاد نحمي البلاد، وندس عزانا بالنعال، هو في زمن الرجال زمن دا كان خالد وحمزة، في كل مسلم تلقى عزة، امتى ترجع تاني العزة، امتى ترجع تاني العزة، امتى نسمع صوت بلال صوت بلال، هو فين زمن الرجال. مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة، مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة، فأحزنها بأن الثقب يسرق ماءها عبرة، ولكن دون أن تدري سقط من خلفها هرة، فلا تحزن على شيء فرب لكسرة جبرة، فرب لكسرة جبرة. حبيبي، كلمات أردت أن يسمعها القاسي والدان، لعل هذا الذي أصابك جعل الله فيه جبرا لغيرك، أو حجب عنك من المصائب ما لا تطيقه، فأحسنوا الظن بالله وارضوا بما قضاه. مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة، مضت بإنائها مرة تصب الماء في الجرة، فأحزنها بأن الثقب يسرق ماءها عبرة، يسرق ماءها عبرة، ولكن دون أن تدري سقط من خلفها هرة، فلا تحزن على شيء فرب لكسرة جبرة، فرب لكسرة جبرة.